ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم فأوجب لنا به الشرف والمزيد ووفقنا جميعا للعمل الصالح الرشيد اللهم أيقظنا لتدارك بقايا الأعمار ووفقنا للتزود من الخير والاستكثار واجعلنا ممن قبلت صيامه واجعلنا ممن قبلت صيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت زلله وإجرامه اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك واجعل مآلنا إلى جناتك وأعذنا من عقوبتك ونيرانك إلهنا حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فلا تطردنا عن جنابك فإنك إن طردتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك لا رب لنا سواك فندعوه ولا مالك لنا غيرك فنرجوه إلهنا من نقصد وأنت المقصود ومن نتوجه إليه غيرك وأنت صاحب الكرم والجود ومن الذي نسأله وأنت الرب المعبود يا من عليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ الخائفون وبكرمه وجميل عوائده يتعلق الراجون وبواسع عطائه وجزيل فضله تبسط الأيدي ويسأل السائلون نسألك رضاك والجنة نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار إلهنا هل في الوجود رب سواك فيدعى أم هل في الملأ إله غيرك فيرجى أم هل من حاكم غيرك فترفع إليه الشكوى إلى من نشتكي وأنت العليم القادر إلى من نشتكي وأنت العليم القادر أم بمن نلتجئ وأنت الكريم الساتر أم بمن نستنصر وأنت المولى الناصر أم بمن نستغيث أم بمن نستغيث وأنت المولى القاهر أم بمن نستغيث وأنت المولى القاهر يا من هو عالم بالسرائر والضمائر هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يا ملجأ القاصدين، يا حبيب المحبين، يا أنيس المنقطعين، يا جليس الذاكرين، يا من هو عند قلوب المنكسرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك أن تجعلنا من حزبك المفلحين، وأن تنجينا من عذابك يا منجي المؤمنين، وتدخلنا بفضلك جنات النعيم. اللهم قصدناك بحاجاتنا، وبك أنزلنا فقرنا وفاقاتنا، وإنا برحمتك أوثق منا بعملنا، ورحمتك أوثق وأوسع من ذنوبنا، فلا تخيب رجانا، فلا تخيب رجانا، أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل، وملجأنا إذا انقطع الأمل، فلا نلتفت في مهماتنا إلا إليك، ولا نعول في جميع أمورنا إلا عليك. أنت المبتدئ بالفضل والإحسان، المولي على خلقك بنعمك الجسام، يا من يعلم ضمائر الصامتين، يا من يعلم حوائج السائلين، يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وقراءتنا للقرآن، واجعل ذلك كله في ميزان حسناتنا يوم القيامة، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يوم القيامة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم هب لنا من العمل الصالح ما يقربنا إليك، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا جميعا لسعة عفوك وجودك يا كريم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وتب علينا وسامحنا، وتجاوز عنا، وكن معنا يا مولانا حيث كنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا ولأساتذتنا ومشايخنا وعلمائنا ولكل أقاربنا ولكل من أوصانا واستوصانا بالدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار والنظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك تفقها في الدين ومعرفة في اليقين وزيادة في العلم وصحة في الأجساد وكمالا في العقول وكفاية في الأرزاق وعصمة من الذنوب ولباسا من التقوى وزهدا في الدنيا ورغبة في الآخرة وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والجواز على الصراط والفوز بالجنة والنجاة من النار والنظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انظر بعين المغفرة والرحمة لهذا الجمع السعيد. اللهم إنا قد قصدناك عند ختم كتابك الكريم فلا تخيب رجانا فلا تطردنا عن بابك فلا ترد أيدينا صفرا وحاشاك أن تخيب سائلا وحاشاك أن ترد داعيا وقد أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة يا أرحم الراحمين. يا من يعطي من خزائن لا تنفد يا من يعطي ولا يزداد على العطاء إلا كرما وجودا يا من ينظر إلى عباده فيقول اسألوني يا من ينظر إلى عباده بعين الكرم فيقول اسألوني أعطكم استغفروني أغفر لكم ادعوني أستجب لكم فيا رب هذا الدعاء وهذه القلوب الفقيرة إليك ليس لها إلاك. اللهم إن خلقك كثير وليس لنا رب إلاك فحاشاك أن تضيعنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم إن هذه الأجساد قد نصبت أنفسها لطاعتك وبين يديك الكريمتين فحاشاك أن تجعل نهايتها حريقها في النار. اللهم أكرم مآلنا، اللهم إنا فقراء فأغننا، اللهم إنا ضعفاء فقونا، اللهم إنا ذلاء فأعزنا، اللهم إنا مغلوبون فانصرنا، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، لا تدع لنا يا أرحم الراحمين عند ختم كتابك الكريم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا عيبًا إلا سترته، ولا عسيرًا إلا يسرته، ولا مجاهدًا في سبيلك إلا نصرته، ولا أعزبا متعففا إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته الولد، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طفلا إلا أصلحته، ولا طاغية إلا أخذته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. اللهم اجعل لهم من بعد الأحباب حبيبا، واملأ قبورهم مسكا وطيبا، واجعل لهم في كل خير حظا ونصيبا. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والبهجة والسرور من ساعتنا هذه إلى يوم البعث والنشور. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم هون علينا تلك الساعة واجعلها علينا يسيرة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من ضمة القبر، ونعوذ بك من فتنة القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم اكتب لنا الاستعداد للآخرة، اللهم أعنا على الاستعداد للآخرة، واجعل أعمالنا واجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا وأسعدها يوم لقاك، نلقاك وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نسألك الدرجات العلا في الجنة، ونعوذ بك من الدركات السفلى في النار. اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم إنا نسألك أن توردنا على حوض نبيك الكريم، وأن تسقينا من يده الكريمة من كأس الشفاء كأسا لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعلنا من الآمنين يوم الفزع، اللهم أمنا يوم الفزع، اللهم بيض وجوهنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل موازيننا وثبتنا على الصراط حتى لا نهوي على أم رؤوسنا في نار جهنم. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، وأمر ملك الموت عند قبض أرواحنا أن يكون لطيفا رحيما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارفع عنهم داءهم وأزل عنهم سقمهم، اللهم أنزل عليهم دواء يعالج داءهم. اللهم يا رب العرش العظيم اشف الشفاء العظيم لكل داء عظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب الباس أذهب، اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إن عبادك كلهم جاءوك يطلبون ويتوددون إليك، فيا رب انظر إلينا بعين من الرحمة، بعين من الشفقة، بعين من المودة، بعين من التوبة. اللهم إنا نتوب إليك فتب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا وسامحنا، ولا تخرجنا من مسجدك إلا وقد غفرت لنا، إلا وقد أعتقتنا من النار، إلا وقد كتبتنا من أهل الجنان، إلا وقد تقبلت منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق كل عقيم، اللهم ارزق كل عقيم من الرجال والنساء، اللهم ارزقهم ذرية طيبة صالحة تقر لها وبها أعينهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم ارفع راية أمة محمد، اللهم أعز أمة محمد، اللهم أكرم أمة محمد، اللهم احفظ أمة محمد، اللهم أحبب أمة محمد، اللهم فرج عن أمة محمد يا كريم. اللهم إن للضيف إكراما وقرا، ونحن ضيوفك في هذا الشهر الكريم. اللهم فأكرم ضيافتنا وأكرم مآلنا. اللهم وإن ضيافتنا أن تكتب رضاك عنا. اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده، وأن تجعلنا من أهل الجنان، وأن تعيذنا برحمتك من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في فلسطين وفي الفلبين وفي كوسوفو، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بجندك، اللهم أعزهم وأعلي راياتهم ووحد صفوفهم وزلزل الأرض تحت أقدام أعدائهم. اللهم ودمر اليهود ومن والاهم، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم قارون وقارون وفرعون وهامان. اللهم اجعل ساعة نهايتهم قريبة، اللهم أبدهم عن بكرة أبيهم. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إلهي لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم أبدهم عن بكرة أبيهم، اللهم مزقهم شر ممزق وأهلكهم شر هلاك. اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم ولا ترفع لهم راية. اللهم ورد الأقصى الشريف إلى حوزة المسلمين، عزيزاً غالياً كريماً شريفاً عالياً يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده إلى نحره. اللهم واجعل تدبيره تدميره، واجعل عاقبة السوء تنقلب عليه. اللهم ومن أراد بأحد من المسلمين سوءا من مس أو سحر أو حسد فرد عمله إلى نفسه ورد عمله إلى بيته وأهله. اللهم واجعل دائرة السوء تنقلب عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم طيب مطاعمنا واجعلها من أزكى الحلال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا، واجعلنا أفقر عبادك إليك، وأغنى عبادك بك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء وميتة الفجاء. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم اكتب لنا المداومة على الأعمال الصالحة بعد رمضان. اللهم اكتب لنا الاستقامة على صلاة الجماعة بعد رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على سيدنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.